وارث ولا غير وارث؟ وارث. إذا ما وجد ابن فابن الابن هو الذي يرث، أليس كذلك؟ فإذا أقر لابن الابن وليس له ابن، ثم عند الموت كان عند الرجل زوجة وولدت، أصبح ابن الابن هذا وارث ولا غير وارث؟ أصبح غير وارث لأنه وجد ابن، فلا يعتد بهذا الإقرار لأنه حينما أقر به لهذا الشخص كان هذا الشخص وارثا. واضح المثال أو لا؟ مثل أخرى، أقر لغير وارث، قال عندي لأخي فلان مبلغ 100,000 ريال، عندي لأخي فلان أخي الشقيق مبلغ 100,000 ريال وله ابن، هل الأخ يرث مع وجود الابن أو لا؟ الأخ يرث مع وجود الابن أو لا؟ في آخر لحظة الابن لما شاف أبوه مثلا متأثر ركب السيارة وأسرع إلى مستشفى النور أو إلى مستشفى الملك عبد العزيز أو مستشفى الملك فيصل يريد يحضر طبيب، وكان مستعجل قطع الإشارة وصدم سيارة ومات، مات الولد قبل الأب، أصبح الأخ وارث ولا غير وارث؟ أصبح وارثا. ففي هذه الحالة يعتد بالإقرار لأنه حينما أقر كان الشخص غير وارث فهو غير متهم. الأمثلة واضحة ولا أعيدها؟ المسألة الأولى، قال إن عندي وفي ذمتي لابني ابني مبلغ 1,000 ريال، عنده ابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، كذا ولا لا؟ الابن مات، أصبح ابن الابن وارث، وارث، فلا يعتد بهذا، أصبح فيعتد بهذا الإقرار لأنه حينما أقر كان وارث، كان غير وارث لأن لديه ابن. مرة أخرى، عنده ابن وعنده ابن ابن، أقر لابن الابن وعند الموت مات الابن، فأصبح ابن الابن وارثا، نعتد بالإقرار لأنه داعة الإقرار لم يكن المقر له وارثا. مسألة أخرى، الابن وارث، الابن وارث، ابن الابن وارث لأنه لا يوجد لديه أبناء، وكان عنده زوجة حامل فولدت، وجد الابن، وجد الابن، أصبح ابن الابن غير وارث، فلا نعتد بالإقرار لأنه وقت الإقرار كان وارثا. واضح المثل؟ نعم. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه وأن أقر لابن ابنه ولا ابن له، ثم حدث له ابن، جاء الابن بعد الإقرار، أصبح ابن الابن غير وارث، فلا نعطيه شيئا لأنه حينما أقر كان وارث. نعم. لم يلزم إقراره إلا بإجابة الورثة. نعم. اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما. نعم. لا أنه أي الإقرار باطل. الإقرار ليس باطل وإنما هو متهم. نعم. بل هو صحيح موقوف على الإجابة. موقوف على إجابة الورثة. نعم. كالوصية لوارث. نعم. وإن أقر المريض لغير وارث. أقر لغير وارث. فصار عند الموت وارث، ننفذها لأنه أيضا غير متهم. نعم. وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه. نعم. أي أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن كان عند الموت وارثة، يعني لو مات ابنه أصبح ابن الابن يرث. نعم. وإن صار عند الموت وارثة لعدم التهمة إذ ذات. نعم. ومسألة العطية ذكرها في الترغيب والصفيه أن العبرة فيها بحال الموت، بحال الموت كالوصية. نعم كالوصية عكس الإقرار. نعم. وإن أقر قن بمال قرن قن مملوك، أقر قال عندي لفلان 1000 ريال، فهذا نؤاخذه بإقراره بعد عفته، لأنه الآن مال ويريد الإضرار بسيده. قال عندي لفلان 1000 ريال، عندي لفلان 500 ريال، لا نعتد بهذا الإقرار إلا بعد أن يتحرر بعد عدته. نعم. والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار، وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية. كالجناية قال أنا جنيت على فلان. نعم. لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، لأنه لا مال له، لأنه هو مال لسيده. نعم. إلا مأذونا له فيهما يتعلق إذا كان رقيق عند سيده وأذن له بالبيع والشراء فيقبل إقراره في حدود ما أذن له فيه، في حدود الإذن. نعم. وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف أخذ به في الحال، ما لم يكن في النفس، ما لم يكن في النفس فلا. نعم. وإن أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح، قالت أنا زوجة لفلان، أنا زوجة محمد، أنا زوجة علي، أنا زوجة خالد، قبل هذا الإقرار إلا إذا ادعاه اثنان، علي ومحمد كل واحد يقول زوجتي، بكر وسعيد كل واحد يقول زوجتي، فإذا ادعاه اثنان فلا نعتد بإقرارها، وإلا إذا أقرت بأنها زوجة فلان قبل إقرارها. نعم. وإن أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعه أي النكاح اثنان قبل إقرارها قبل إقرارها لأنه حق عليها. نعم. ولا تهمة فيه. سئل زوجة من؟ قالت أنا زوجة محمد، أنا زوجة علي، أنا زوجة بكر، أنا زوجة خالد، يقبل هذا الإقرار. نعم. لأنه حق عليها أقرت به. نعم. وإن كان المدعي اثنين، وإن كان اثنان فلا. نعم. فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية، لا يقبل كلامها، وإنما ننظر الولي، أنت زوجت على علي ولا على محمد، على بكر ولا على سعيد، ننظر للتاريخ متى زوجتها، حتى لو قال زوجت عليهم كلهم، متى زوجت هذا؟ فزوجت هذا في محرم، ومتى زوجت هذا؟ زوجت هذا في صفر، إذا هي زوجة لمن تزوجها في محرم للأسبق، لأن المرأة لا يمكن أن تتزوج اثنين. وهكذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.